تكلمنا عن بعدين في مسألة العقل. البعد الأول في إعادة تشكيل العقل، وعرفنا ما هي علل العقل، والبعد الذي يليه كيف أن العبد بدأ العقل بدأ ينشغل فيما خلق لأجله، وهم أولئك اللي وصفهم القرآن بقوله يعقلون، لأنه كما أشار القرآن الكريم أنه لش يدخلوا النار ما همش عقاد، ويصرحوا هذا التصريح وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ثم انتهى بنا الحديث مع أولي الألباب، تلاحظون أن أولي الألباب انحصر تفكيرهم في مصيرهم بعد الموت، فسألوا من الله سبحانه وتعالى أن لا يدخلهم النار، وسألوا من الله سبحانه وتعالى أن يتوفاهم مع الأبرار. والله سبحانه وتعالى يقول في حق هؤلاء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا، لاحظوا كم ربنا سيظهر في قولهم هذا، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فتلاحظوا كلمة ربنا ربنا ربنا، هنا يبدأ يظهر العقل الرباني، ونسب إليه هذا المسمى العقل الرباني لانتمائه إلى ربه بهذه الصور، مثلا إنه كل الأمور يعيدها إلى ربه. فمثلا مما يذكر الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء الربانيون أو العقل الرباني، ما أخبر الله سبحانه وتعالى به عنهم بعد ذكر الله سبحانه وتعالى للمهاجرين والأنصار. لاحظوا المهاجرين والأنصار دفعة ظهرت مع النبي صلى الله عليه وسلم لن تتكرر، لن تتكرر، اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، ولم يذكر الله سبحانه وتعالى هؤلاء الآخرين الذين لم يلحقوا بهم إلا بشيء واحد في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون، لاحظوا، ربنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لاحظوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فتلاحظوا أنه أول مطلب لهم الآن الربانيون هؤلاء أنه كيف تسلم قلوبهم من الغل تجاه الآخرين، لأنه تلاحظوا آخر طلب في طلب الربانيين: وآتنا ما وعدتنا على رسلك، اللي هي ماذا؟ اللي هي الجنة. وهؤلاء قد علموا أنه إذا أتى واحد وفي قلبه غل يوم القيامة لا يدخل الجنة إلا أن ينتزع الله هذا الغل، لأن الله قال في وصف أهل الجنة: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فبدأوا بطلب هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى في حياتهم، إنه ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا إنك رؤوف رحيم. فستلاحظوا الآن الحديث عن الربانيين تتكرر معهم لفظة ربنا ربنا ربنا، وسنرى ماذا نستطيع أن نجمع من صفاتهم في هذا المقام الطيب المبارك بما يفتح الله سبحانه وتعالى به علينا. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الله سبحانه وتعالى يأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، لاحظوا في سورة الكهف اللي يقول الله سبحانه وتعالى فيه: واصبر نفسك واصبر نفسك. تخيل قدر رسول الله والله يأمره هذا الأمر، يقول له: هؤلاء إذا وجدوا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. لاحظوا يدعون ربهم في الغداء، يدعون ربهم بالغداة والعشي. أبسط ما يقوله أهل العلم في وصف هؤلاء أنه أي أمر يخطر في بالهم يعيدوه إلى ربهم. أبسط مسألة مثلا، واحد عنده مشكلة، مجرد ما يجي الشيطان ذكره بهذه المشكلة يقول يا رب المشكلة الفلانية، تأتي له حاجة من الحاجات، خاطر بحاجة من الحاجات، يقول ربنا، فيسندوا كل أمورهم إلى ربهم ويطلبونها من ربهم. ولهذا يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، فيقول له واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ولاحظوا خلاصة سيرهم إلى أين؟ يريدون وجهه، يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إذن تلاحظوا الآن أنه بدأت تظهر شخصية الربانية في طلبهم، ابتداء من الله سبحانه وتعالى أن يصفي قلوبهم من الغل، ثم إعادة جميع الأمور حقهم إلى ربهم، ويبدأوا الآن بقراءة الأحداث، بقراءة الأحداث على مراد ربهم، قراءة الأحداث على مراد ربهم. ولا عجب أن تكون هذه الآية أول آية نزلت في كتاب الله، اقرأ باسم ربك الذي خلق، لأنه لاحظوا أبنائي ما فيش واحد إلا هو يقرأ الحدث، بس يقرأ باسم، هناك من يقرأ باسم المصلحة، هناك من يقرأ باسم القبيلة، وهناك من يقرأ باسم الحزب، وهناك من يقرأ باسم النظام المحلي، وهناك من يقرأ باسم النظام الدولي. هؤلاء الربانيون قراءتهم للحدث باسم ربهم، بمعنى ماذا يريد ربنا في هذا الحدث، أي حدث كان، ماذا يريد ربنا في هذا الحدث. والله سبحانه وتعالى يمرر هؤلاء باختبارات، طبعا مثل قول الله سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. لاحظوا ذلك كلهن أزمات الآن. القراءة اللي هي مش باسم الرب أو باسم الله سبحانه وتعالى يقول لك هؤلاء يتآمروا علينا، هؤلاء يكرهون، إحنا يسندوا الأمور لمن؟ للخلق، لكن هؤلاء لا يسندون الأمر إلا إلى الله سبحانه وتعالى. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. من هم؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، بمعنى المعنى واضح أنه نحن ملكه ويتصرف فينا كيف يشاء ويبتلينا بما يشاء ونحن راجعون إليه. وهناك صورة واضحة يعني باسم الربانيين في بهذه القراءة في قوله سبحانه وتعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. يعني لاحظوا الآن وصف القرآن الكريم لهذا الجيش، جيش قيادته نبوة وقوام الجيش ربانيون، يعني يعرفون ربهم ويقرؤون الأحداث باسم ربهم. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، المتوقع أنه جيش بهذه القيادة وبهذا المجموع من الربانيين أنه انتصار زلزل الأرض، وإذا بالآية تفاجئك أنهم أصيبوا، يعني محققوش الانتصار الذي خرجوا من أجله أو قاتلوا من أجله. لكن المفاجأة الأكبر في شأن هؤلاء لأنهم يقرؤون الأحداث باسم ربهم أنه ما هزهمش الحدث ما هزهمش. ولذلك لاحظ وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. يقول لك إحنا خرجنا ونيتنا الله، وأنه خرجنا على أساس أن خروجنا هو مراد الله سبحانه وتعالى، ما تحققش الغرض، أكيد في لله أمر